بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قبل البداية أذكر بأن هذا الموضوع مهم جدا، ويعجبني هذا الأسبوع الذي يتحدث عن اليوم الآخر، ولعله بدأ بأشراط الساعة، أشراط الصغرى ثم الأشراط الكبرى، وما علاقة أشراط الساعة الكبرى بالموت؟ لأن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته، لا يحتاج أن يرى الدجال أو يرى نزول عيسى أو يرى الدخان أو ينظر إلى يجوج ومأجوج أو يسمع الدابة أو يحس بالزلازل أو بالخسوفات الثلاث، لا يحتاج إلى هذا كله، لأن من مات رأى كل شيء بعينيه. ولهذا الإنسان لو تاب قبل الموت ما قبلت توبته، قبل الموت لو تاب، لو بكى، لو ندم، لو استغفر، لو فعل ما فعل، قبيل الموت لا تقبل التوبة، يقفل باب التوبة ثم بعده بزمن يموت الإنسان. ولهذا فرعون قالها، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن هل قبل الله توبته؟ ما قبل الله عز وجل توبته. ثانيا، هذا الذي نتكلم عنه اليوم كل منا سنمر فيه، أما الأشراط الكبرى قد لا نراها، قد نرى بعضها وقد لا نراها أصلا. أما الموت فإن الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت. كل إنسان، ما في إنسان سيتجاوز هذه المرحلة، ليس هناك إنسان معفو لا يرى الموت، بل أحب الناس إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه: إنك ميت، أي سوف تموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا كان الصالحون يستعدون لهذه اللحظات طوال حياتهم، أكثر ذكر هذه من اللذات، لما؟ حتى لا يأتيك وأنت غير مستعد، يأتيك فجأة، لم تصلي صلاة في جماعة، لم تخشع لذكر الله، لم تقرأ القرآن، لازلت مصرا على النظر إلى الحرام أو الكلام بالحرام أو استماع الحرام أو أكل الحرام، فيأتيك ملك الموت وأنت غير مستعد، ماذا تقول له بعد هذا؟ تقول: أخرني، أنظرني، انتظر علي دقائق، أتوب وأرجع؟ والله لا ينفع كل هذا. ولهذا أفضل الخلق مات عليه الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أو يظن الناس أنهم مخلدون بالدنيا؟ كم إنسان مات اليوم، البارحة، أول البارحة، كم إنسان مات؟ الناس تموت كل يوم، نرى أموات نشيعهم: اذهب للمقبرة، اذهب للمقبرة وانظر إلى الأموات فيها، كل يوم أعداد تموت وتدفن، هذا عندنا فقط، أما في الأرض كل لحظة من الناس من يموت. طيب، ملك الموت اليوم غادرني، تعدى بيتنا إلى بيت الجيران، غدا يتعدى بيت الجيران إلى بيتنا، اليوم تعداني إلى فلان القريب وفلان الجار وفلان الصديق، غدا يتعداهم إلي. وكما قيل: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. هدفي في هذه الموعظة أن أجعلك تتخيل مرحلة الموت، أن تستشعر، وافترض أنك الآن بدأت فجأة وأنت نائم وأنت في المستشفى وأنت تقود السيارة وأنت تجلس. وكم من الناس يقولون عن أحد الناس وهو في مجلس ذكر: دخل ملك الموت وقبض روحه، وهو جالس في موعظة يسمع عن الموت في الموعظة، فدخل ملك الموت وقبض روحه. تخيل أنت جالس فإذا بشيء يجلس عند رأسك، تقول له: من أنت؟ شيء غريب جلس، جن، إنس، حلم، حقيقة، خيال، من أنت؟ فيقول لك: أنا ملك الموت، هذا اليوم سوف يأتي، قد يكون اليوم، قد يكون غدا، وإن طال الأمر فهو قريب، هل استعد الإنسان منا لهذه اللحظة؟ من أنت؟ أنا ملك الموت، لما جئت؟ جئت أقبض الروح، وهذا يكون لحظة بلمح البصر. فإذا بالروح تبدأ تنزع، يقول عمر لما سأل كيف تنزع الروح، قالوا له كنشر بالمناشير. شفت المنشار لو تضع على جسمك وتنشره قطعة قطعة، جزءا جزءا وأنت حي، هكذا الموت. وقال بعضهم كأن روحي كأنني بين السماء والأرض وقد أطبقت السماء على الأرض وأنا بينهما، كأن السماء سقطت على الأرض وأنا بينهما. هذا صحابي يقول وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرح. وبعضهم يقول كما قيل لعمر كشوك يمر من الرجل إلى الرأس، مثل الشوك. هل تصورت؟ تقول لا، المؤمن ما يتأذى. كان النبي يتألم عند الموت ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. أصيب بحمى شديدة قبل الموت حتى بكت ابنته، فقالت فاطمة وكرب أبتاه وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ربي ربي أريد دقائق، أريد لحظات، أرجعني إلى الدنيا. كما قال وهب بن المنبح يقص قصة الغني الملك الثري المتكبر المغرور في أزمان سابقة وفي زمن غابر، لما خرج في موكب له متكبر مغرور، أحسن الملابس أفضل المواكب والحرس والجنود والناس تنظر إلى هيئته وزينته، في الطريق رأى رجلا فقيرا، رث الهيئة أشعث، سلم على الملك، ما رد الملك السلام لغروره لعجبه، يظن أنه في الأرض لا أحد يمشي مثله، كأنه يريد أن يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طوله، فلم يرد السلام كبرا. قال لي إليك حاجة، الفقير يكلم الملك احتاج إليك. قال اذهب. تنحى عن الطريق. قال لي إليك حاجة. قال أغرب عن وجهي وتنحى. ويحك، ماذا تصنع مع الملك؟ قال لن أخرج حتى ترد علي. قال انتظرني حتى أصل. قال لا، الآن لا أنتظرك. قال قل ما عندك. تعجب هذا الملك، يقول قال له قل ما عندك، ماذا عندك يعني، ماذا تريد؟ فقال له انزل، فالحاجة بيني وبينك سر الأمر، الأمر بيني وبينك. قال ويحك، ما أجرأك، تجرؤ على الملك بهذا؟ فنزل الملك من دابته والناس ينظرون. قال قل. قال سر. اقترب الرجل عند أذنه، قال ألم تعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت، أنا ملك الموت. يقولون اصفر لونه واضطرب وارتعب. قال للملك أمهلني ساعة أرجع إلى أهلي أودعهم. قال والله لم أمر بهذا، لا يذن الله لي بهذا. فقبض روحه فخر كأنه خشب. فذهب ملك الموت نفس الوقت، يقول وهب عنده علم من الكتاب، يقول ذهب إلى رجل آخر، رجل من الصالحين، عابد شاب يعبد ربه، فقال له سلم فرد السلام. قال أعرفتني؟ قال لا. قال أنا ملك الموت. فسر الرجل وفرح استبشر. قال والله كنت أنتظرك منذ زمن، من زمان نظرك. قال على أي حال تريد أن أقبض روحك؟ قال أو تقدر على هذا؟ قال بذلك أمرني ربي جل وعلا. سله ليختر أي حال يريد أن يموت عليها. قال انتظرني حتى أصلي، فإذا سجدت تقبض روحي. فسجد فقبضت روحه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يفوزون في المباريات، يفوزون في المسارح، يفوزون في الملاعب، يفوزون في مسابقات الدنيا، لكن هذا ليس بفوز الحقيقي. فوز الحقيقي فمن زحزح عن النار زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مصيبتنا الدنيا. نحن الآن في العشر الأواخر سوف نبدأ بعد ليلة. وانظر إلى الناس في أشرف الليالي وأفضلها وأعلاها، فيها العتق من النيران، ليلة خير من ألف شهر. تجد الناس في هذه الليالي التي لا يفترض ألا نرفع رؤوسنا عن ذكر الله مصحف وقيام وسجود وركوع، ومن استطاع أن لا يخرج من المسجد فليفعل. والناس يكتظون في العشر الأواخر في أبغض البلاد إلى الله، يكتظون، لا موطئ للرجل هناك. وبعض المساجد في العشر الأواخر بعد العشاء تظلم، يقفل الباب، لا أحد، لا ذاكر، لا عابد. في العشر الأواخر التي فيها ليلة خير من ألف شهر، بعض الناس حتى الفجر لا يصليها في وقتها. أما المقاهي، أما المسارح، أما الملاهي، أما دور السينما، فإنها تكتظ في العشر الأواخر. تعرف ليش؟ دنيا تعلقت القلوب بها. فإذا نزل ملك الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون، الآن تريد الرجوع، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. لا زال متردد، لعلي يمكن أعمل صالحا. حتى في هذه اللحظات قلبه ربما معلق بالدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها. في العزيز في هذه الليالي على الأقل، على الأقل أقل ما في الأمر أن نأخذ إجازة من التلفاز، على الأقل هذه الليالي نغلقه نقفله إلا من ذكر إن شئت، صلاة تراويح، قيام، تراه موعظ، أما غيره حتى في هذه الليالي. بعض الناس لا تحلو له المسلسلات والأفلام إلا في العشر الأواخر، والعياذ بالله كأن القلب ختم عليه، كأنه زاغ فأزاغ الله قلبه. لا يريد الله عز وجل له الخير لأنه لم يرد لنفسه الخير، أضله الله على علم. حتى في العشر الأواخر اسمع، اسمع إلى الموت وما الذي سيجري فيه. يقول أحد الشعراء يتحدث عن الموت يبين أنه حقيقة لا مفر منها. الموت باب، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. مثل الباب، بعد الباب غرفة، والغرفة تبدأ بالبرزخ. سمعت بالحديث الذي فيه الرجل ما أن يموت يستلقي على الأرض فيقف عند رأسه رجل، عند رأسه بيده صخرة كبيرة، يرمي الصخرة على رأس هذا الرجل النائم، على رأسه، فينسلغ الرأس انكسر. أرجو منك بخمس ثواني أن تتخيل هذا المنظر. شفت الحجر الصغير لما يسقط على الرأس ما نتحمل، تخيل طلقة مسدس، أعوذ بالله، كيف بصخرة كبيرة وينكسر الرأس والإنسان حي لا يموت. ثم يذهب الرجل القائم ليأتي بالصخرة مرة أخرى ويضربه على رأس الرجل بعد أن عاد مرة ثانية إلى أن تقوم الساعة. تعرف من هذا؟ هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا في القبر، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لما تركتم المساجد؟ لما هجرتوها؟ حتى في العشر الأواخر كان النبي لا يرفع رأسه من سجود وذكر وعبادة. لما تركتم الصلاة والمساجد؟ لأنهم اتبعوا الشهوات. والله، والله الذي لا إله غيره، أعلم بعض الناس في العشر الأواخر لا تحلو لهم الليالي إلا بلعب الورق، وبعضهم في مواقع الإباحية في الإنترنت، وبعضهم يعاكس النساء في الأسواق، وبعضهم في العشر الأواخر والعياذ بالله على الحرام والمنكر. هل تتصورون، تتصورون نساء يدخلن الشيشة في مقاهي أمام الرجال لا يستحون حتى من حرمة الشهر وحتى من فضيلة الليالي قلوب على هران، بل ربما أقفلت هذه القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقفلت القلوب، أصبحت لا تتأثر، يحملون الأومات على أكتافهم، يحملون النعش على أعناقهم ولا يبالون، يضحكون ويمرحون. والله في المقبرة ونصلي الجنازة والميت يدفن وهو يدخن، لا يرعى للميت حرمح ولا الموقف حرمح، بل ربما يجلس على القبر يتحدث عن أسعار الأسهم في البورصة، والميت يدفن ولا زال يحتى على وجه التراب. غفلة، وأي غفلة هذه؟ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. رجل من المغنين المشهورين، سمعتم قصته مرارا لكن أعيده للذكرى، أعيدها للذكرى. رجل اشتهر صيته بين الناس، كم فتن من الشباب، كم أضل من الشباب. والغناء، هل في حياتكم رأيتم غناء في التلفاز أو في المذياع أو في أشرطة الأغاني، غناء يدعو للصلاة أو يدعو لقراءة القرآن أو يدعو لفضيلة وعفة؟ الغناء لا يدعو إلا المنكر والحرام، ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطل، كلام الصالحين. بل حب الغناء والقرآن في قلب مؤمن لا يجتمعان، كلما تعلق القلب بالغناء طرد القرآن، ابتعد القرآن. يقول البعض والله أسمع الآيات ما تأثر، أقرأ القرآن ما أخشع، والله يا شيخ أصلي خلف الإمام أتمنى أن ينتهي. تسمع الغناء؟ نعم. أرأيت حب الغناء والقرآن في قلب عبد لا يجتمعان؟ هذا مغني مشهور ولا عصيته بين الناس، وانتشر اسمه، تعلق به البنات والأولاد، الشباب والشابات. وفي ليلة موعودة لهذا الرجل في حفل من الاحتفالات في بلاد قريبة من الوحي ومن مهبط الوحي، هذا الرجل جاءه إنذار في العصر، إنذار من رب العزة، أصابه مرض تعب، وهذه إنذارات من الله للعبد، أنك ضعيف، أنك قريب من الموت، انتبه انتبه يا عبد الله، لا تعجز الله أنت. فجأة يسقط الإنسان هذا القوي الخصيم المبين، يسقط على الفراش لا حراسه، مرض، ذهب إلى المستشفى، بعد الفحوصات قال الطبيب إنك لم تخرج، قلبك ضعيف، مريض. اتصل على منظمي الحفل عند الحفل الليلة وهذا العصر، قالوا له مستحيل تعتذر، الناس من الآن ينتظرونك، جمهور غفير ينتظر سماع صوتك ورؤية صورتك. قال الطبيب ما تخرج؟ قال ما أقدر، المنظمين لا يسمحوا لي. قال الطبيب إن خرجت فعلى مسؤوليتك، أنا أتحمل المسؤولية. قال فليكن هذا الإنذار، ما اهتم به وما شعر به، وانظروا لاستدراج الرب عز وجل له، هو أراد لنفسه هذا، لم يجبره أحد، لم يكره، ذهب إلى المسرح تأخر. يقولون لما دخل صفق الناس، حياه الناس، رحب به المحبون، الجمهور، العاشقون، الوالهون، تضروا سماع صوته. فلما رقى خشبة المسرح تسلطت الأضواء وصمت الناس وسكتوا لسماع صوته. فلما مسك العود وبدأ بالعزف دخل من بين الصفوف ملك الموت، ولم يشعر الناس، وصل إليه مباشرة ما إن بدأ، فقبض روحه وخرج وخر على المسرح كأنه خشبة. قال الله ترجعونها إن كنتم صادقين، إذا كنتم صادقين أوقفوا ملك الموت، أرجعوا الروح لصاحبها. كل نفس ذائقة الموت. اختر على أي حال تريد، هل تريد وأنت على الإنترنت تدخل هذه المواقع، أو وأنت تسمع الغناء أحيانا من المذياع والتلفاز، أو تتابع المسلسلات وتترك الصلاة والقرآن وتهجر ذكر الله، أو نائم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فقبض الله روحك، أو أنت تأكل من الربا، أو أنت تتكلم بالحرام، على أي حال تريد أم تريد أن يقبض الله روحك وأنت ساجد؟ امرأة في المملكة السعودية يقولون عنها كثيرة الصلاة والصيام، ادخلت المستشفى فقالت لن أتحمل جلوسي في المستشفى، قال الأطباء ما في علاج خلاص تحت الملاحظة، ربما تموتين أو يطيل الله في عمرك. قالت إذن أذهب إلى البيت، أموت في بيتي أفضل لي. رجعت إلى البيت وهي على مصلاها، وهي على مصلاها فإذا بها يقولون سجدت، يقول ابنها، يقول دخلت عليها في الغرفة فوجدتها ساجدة، ذهبت، يقول رجعت بعد زمن وجدتها في غرفتها ساجدة كل ليلة تصلي، يقول وجدتها ساجدة، يقول شككت بالأمر، ناديت أمي، يقول لم تتحرك، يقول حركتها سقطت، نظرت إليها يقول ميتة منذ زمن، انتظرها ملك الموت حتى تسجد، فلما سجدت قبض روحها، تبعث عند ربها ساجدة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقولون لما ذهبوا بها إلى المستشفى حتى الجسم خلاص جثة الآن سعاف يحملها المستشفى، يقولون حتى لما أرسلت المستشفى كلما مددوها يرجع الجسم مرة ثانية إلى حالة السجود، ثبت الجسم على حالة السجود. أخي العزيز، أي حال تريد أن يقبض الله روحك؟ هل تصدق في رمضان؟ شاب مات في رمضان، تعرف كيف مات؟ مات وهو يتعاطى المخدرات في شهر رمضان، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك رمضان ولم يغفر له؟ هل تصدق في رمضان من مات ولم يصل لله ركعة؟ هل تصدق نحن الآن لو شكنا على العشر الأواخر من الناس من يقول والله ما ختمت القرآن ولا مرة؟ إذا ماذا تنتظر؟ تنتظر ملك الموت؟ تنتظر يجلس عند رأسك؟ تنتظر بداية النزع؟ تعرف يا أخي العزيز، بعض الناس مات وحوله أطفاله وحوله زوجته أمه أبوه أولاده أحبابه، نظر إليهم ونظروا إليه وهو يعلم أن الروح بدأت تخرج وأن الروح بدأت تنزع وأن الروح بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. أسألك الآن سؤال، أرجو منك أن تتخيل لو الآن انتهت حياتي، ما ترجع للبيت، ما راح تشوف أولادك، لن ترى زوجتك، أحبابك، الصدى التي جمعتها لن تستطيع إنفاقها، لن تكون لك منها فلس واحد، انتهى كل شيء، مالك ما أكلت فأبنيت وما لبست فأبنيت، أما غيره للورثة ليس لك. تخيل لو الآن انتهت الحياة، هل أنت لا مستعد؟ تقول يا شيخ إلى الآن ما دفعت الزكاة، يا شيخ عندي ديون ما رجعتها، إلى ما استحللت مظالمي من الناس، عندي أشرطة، عندي أفلام، عندي أرقام، عندي علاقات ما تبت منها، إذا ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. أحد العباد الصالحين عند الوفاة بكت ابنته، قال يا بني لم تبكين؟ ليش تبكين؟ قالت يا أبي أبكي عليك، أبكي عليك يا أبي. فقال لا تبكي يا بني، فوالله الذي لا إله غيره ختمت القرآن في هذه الدار 4000 مرة. والبعض منا ربما في حياته ما ختم إلا مرة ومرتين، والرسول اشتكي وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان الله، عاد للأسف ما رأيتها في الخليج إلا عندنا للأسف، تجاوزت خاصة في رمضانات الماضية مع هذه السنة في أكثر دول الخليج وفي كثير من المساجد. أغلب المساجد يمكن 95 أو 99% من مساجدهم يصلون التراويح على الأقل ساعة. كبار السن، شيوخ، نساء، أطفال، المساجد ممتلئة. أما نحن فتنتشر عندنا ظاهرة غريبة، تراويح بآية، بل ربما نصف آية عند البعض، ويتسابق الناس إلى المساجد التي تختم التراويح بربع ساعة، يذهب بسيارته إلى أبعد المناطق ليصلي التراويح بسرعة، ليركعها ركعات ولينتهي منها. أرحنا منها يا إمام، خلصنا من التراويح لنتخلص منها، لنقضي من الساعة السابعة إلى الخامسة فجرا في أي شيء، 10 ساعات ما لا تريد أن تصنع بها، بدل أن نقضي ليالي رمضان في طول القيام، في طول الصلاة، وفي القراءة. من يصدق أن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون في غير رمضان ثلث الليل كل صلاة، وبعض النصف الليل وأكثر، وفي رمضان صلى النبي 3 ليال فقط، ما صلى أكثر بالصحابة. تعرف متى بدأ ومتى انقضى؟ بدأ في غير عشر الأواخر. تعرف متى بدأ؟ بدأ بعد صلاة العشاء، وما انتهى إلا قبيل أذان الفجر. هكذا كانت صلاتهم، كانوا قليلا من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم قليل. وبالأسحار هم يستغفرون. وللأسف صار البعض يتحكم بالمسلمين بهواه، إذا طال الإمام قليلا، يا شيخ قصر الصلاة. طيب إذا تعبت أجلس، صل قائما، لم تستطع فقاعدا، لم تستطع فعلى جنب، وإلا فهي نافلة. لا يلزم المسلمين جميعا بنفسه، هذه ليست صلاة النبي وليست صلاة الصحابة. وصليت صدفة في مسجد من المساجد، والله لا تدرك في الركوع إلا تسبيحة واحدة، إن شئت تسبح وإلا أدرك الإمام إذا قام من الركوع. ويقول الناس يا شيخ هذه تراويح نخفف الطعام فيها. يا أخو ماذا ننتظر؟ الكسل دب فينا، ضعف الصلاة دبت إلينا. صار الناس للأسف إذا كانوا في المساجد كأنهم إلا من رحم ربي، قلوبهم معلقة في البيت، متى يصلي فيرجع، متى يسلم الإمام فينصرف، قلوبهم في البيوت، وبعضهم في المقاهي، وبعضهم في الملاعب، وبعضهم بالأسواق. أما القلوب التي معلقة في المساجد فهي للصفوة من خلق الله، الذين إذا خرجوا من المسجد اشتاقوا للرجوع إليه مرة أخرى، لا يخرجون إلا لحاجة، لا يخرجون إلا لضرورة، خاصة في العشر الأواخر أبدا لا يغادرون بيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الموت اقترب، كل يوم يمضي يقربك، كل ساعة تمضي يقربك إلى القبر، إلى الموت، إلى الساعة الأخيرة. ولن ينفعك في تلك الساعة لا أهل ولا أولاد ولا أحباب. تخيل لو كان أولادك حولك، لو كان أولادك حولك صاحوا بكوا، ابنك يقول يا أبي لما لا تجيبني، وآخر شيء يخرج من الجسم، الروح تخرج من الجسم من العين، تبدأ الروح بالخروج من الرجلين ثم الساقين، فتبرد يحس الرجل بأن الرجل لا تتحرك، خلاص بدأت بالبرودة. وإن كان الرجل فاجرا والعياذ بالله تتوزع الروح، كان أهل الذنوب والمعاصي، إن كان قلبه معلق بالدنيا توزعت الروح في الجسم، فتنزع نزعا تتقطع منه العروق والمفاصل، تتقطع من الجسم العروق المفاصل، فتنزع الروح وتنزع الروح، آخر شيء يبقى العينان. ليش؟ لما العينان؟ ليرى العبد كل شيء يحصل في الدنيا وقد فارقها وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. المصيبة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. مصيبة ما قضى صلاته، ما قضى حياته في الصلاة ولا بالذكر ولا بالعبادة ولا بطاعة الله أحد الخلفاء. حانت ساعة وفاته، خليفة ملك عنده كنوز، عنده قصور، عنده أموال، عنده كل شيء، وحانت ساعة وفاته. تعرف ماذا قال قبل الوفاة؟ قال آية من القرآن أو آيتين تذكرهما عند الموت. ما هما؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ماذا استفدت من أموالي، من بيتي، من الأثاث، من القصور؟ أرغم على اقتراض من الربا لأجل أن يشتري الأثاث. أحب سيارة فاخرة فاقترض من الربا ليشتريها. أحب أن يدخل مشروع تجاري ويحصل على الأموال فاقترض من الربا بكل طرق الحرام، أراد أن يصل لكنه عند الموت. هل ينفعه هذا؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. تصدق، احفظ الكبير، اطبع لك مصحف، اكفل اليتيم، تصدق بأي شيء من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قبل أيام يحدثني مدير لمكافحة المخدرات في دولة من الدول، يقول وقعنا على حادثة، رجل تعاطى المخدرات. تدارك نفسك يا عبد الله، فإن أهل الدنيا يعيشون في تعاسة لا يعلم بها إلا ربهم، تعاسة ليس بعدها تعاسة، يعيشون والله يا أخوة يريدون الانتحار وبعضهم ينتحر. يقولون أخذ طفله عمر سنتين من حال التي وصلت إليه وما وجد حبه، فأصيب بغضب وزوجته لم تعطيه مالا، وهذا عقيد في وزارة الداخلية في إدارة مكافحة المخدرات، شهد القضية يقول فأخذ الطفل فأخذه إلى المطبخ وأخذ سكيرا ولاحر قتله. يقول قتله رأسه بجهة وجسمه بجهة. يا أخوان يعيشون حياة تعيسة. تدارك نفسك قبل أن يدركك ملك الموت. ولا في ساعة مندل، ما في فرصة تانح. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. إذا كان بعد الموت نوم يا ليته، وإذا كان بعد الموت فناء يا ليته، لكن المصيبة بعد الموت بعد. وفي القبر سؤال، شفت الناس تمشي على القبر، دفنت الميت وضعته في القبر ثم مشيت، أول ما تمشي يرفع رأسه مباشرة، يجلس في الحفرة الضيقة، يسمع قرع النعال، الناس إلى الآن ما مشوا من القبر، وتجد البعض قاعد يضحك والبعض يلهو. وكان سفيان الثوري في المقبرة إذا دخل تقنع وجلس يبكي عند القبور حتى لا يعرفه أحد، وكان إذا سمع بالموت من شدة خوفه يبول دما. وسفيان الثوري كان في غير رمضان يقوم الليل، فإذا أذن الفجر وضع رجليه على الحائط حتى يرجع الدم إلى رأسه، هكذا يقوم الليل وهكذا يصلي ويبكي دما إذا ذكر الموت. وبعض الناس ربما تفوته الصلاة وتخرج عن وقتها وربما ينظر للعاريات وربما يسمع الحرام وربما يخشع في الصلاة، وإذا ذكر له الموت قال إن شاء الله الحمد لله مستعدين. مستعدين بأي شيء؟ بأي شيء يا عبد الله؟ فكر، كن عاقلا، ما عليك من الناس. وإن تطع أكثر من في الأرض، يضلوك. ويا فضيحة من ساءت خاتمته. من مات؟ قالوا لرجل عند الموت قل لا إله إلا الله، قال لا. قالوا قل لا إله إلا الله، قال لا. قالوا له قل لا إله إلا الله، قال لا أقولها، ثم مات عليها. وقال آخر ائتوني بالمصحف، فلما قربوا له المصحف نظر إليه فقال هو كافر بهذا المصحف، يقصد نفسه. قال أنا، وأنا أرويها أقول هو. قال هو كافر بهذا المصحف، وصاح ثم مات. وثالث يموت وهو سكران. في شهر واحد عندنا قبل بضعة شهور، في شهر واحد 3 قتلوا أنفسهم انتحارا، أحدهم بحبوب، وآخر علق الحبل في السقف، الثالث لما عرف كيف، 3 كلهم شباب قتلوا أنفسهم. وماذا يفعلون إذا لقوا ربهم على هذه الحال؟ كل نفس ذائقة الموت. نصيحة من القلب إلى القلب، ما عليك من الناس، ما عليك من أحوال الناس اليوم. فإن من الناس من اعتكف في شهر رمضان كله ترونهم في بلد الله الحرام في عند الكعبة المشرفة لا يخرجون إلا للضرورة، شهرا كاملا يتلذذون بهذا الاعتكاف. أولئك الناس بعضهم تراهم يتلذذ بالازدحام ويسعد بالبكاء ويفرح بطول القيام، لا يفطرون إلا على رطبات يرجون العتق من النيران. وبعض الناس يقضي لياليه أمام المسلسلات والأفلام والأغاني والطرب وفي الأسواق والمقاهي والسينمات ويقول ربي غفور رحيم. أرأيت الفرق بين هذا وهذا؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ تظنهم عند الله سواء؟ يقول أحد المغسلين، يقول كنت أغسل الموتى، يقول فغسلت رجلا لم أستطع بعدها أن أغسل ميتا، تركت المهنة. قلت لما؟ قال جاءوني برجل مات بالتعاطي مخدرات، يقول والله يخرج الدم من كل مكان من جسمه، من دبره، من شرجه، من فمه، من أنفه، من عينيه، من أذنه، من بطنه، يقول من كل مكان، كلما غطينا مكانا خرج الدم من مكان آخر. يقول منظره إن رأيته والله لا تنسى منظره، مخيف. تخيل عينيه يخرجان منهما الدم، ومن أنفيه ومن فمه. يقول غسلناه والوجه مظلم والمنظر كريش. يقول فقلت في نفسي والعياذ بالله والله لن نغسل ميتا بعد اليوم، يقول خوفا من منظره وفزعا منه. أرأيت يا عبد الله أحد الناس الذين تابوا إلى الله، تعرف ماذا كان يصنع؟ يقول كنت أنبش القبور في زمن غابر، يسرق القبور إذا دفنوا ميتا، سرق أحرامه، يسرق أي شيء، ينبش القبور يسرق ما معه. يقول نبشت 1000 قبر 1000 قبر. قالوا لما تبت إذن؟ ليش تبت؟ قال والله رأيت 1000 قبر كلهم قد حولت وجوههم عن القبلة. يقول والله كلهم يدفنون على القبلة، لما أنبش القبر أجد الوجه مقلوب، حول على القبلة. أن لا أخوف، لكن أقول احذر، احذر يا عبد الله، هل أنت مستعد الآن؟ الموت قريب. لا تقول أنا صحيح، أنا ما فيني مرض. كثير من المرضى أطال الله في عمرهم، وكم قبض الله من روح رجل ليس به مرض. لا تقول يا شيخ أنا صغير شاب، الموت أعمى، لا يفرق بين الكبير والصغير، ولا بين المريض والصحيح، ولا بين الغني والفقير، ولا بين الذي يتعرض للموت والذي يتحصن في البروج. لا والله الموت لا يفرق بين هذا وهذا. قال بعضهم تزود تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القدر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. هل تضمن الليلة ترى غروب الشمس؟ والله لا نضمن، لا أنا ولا أنت. هل تضمن أن تصل إلى البيت الآن؟ الآن تضمن؟ البعض يقول إن شاء الله إذا رجعت إلى البيت أتوب. تضمن رجوعك إلى البيت؟ هل تضمن خروجك من المسجد؟ المؤمن إذا خرج نفسه لا يضمن أن يرجع إليه. هكذا المؤمن يستعد كل لحظة، يستعد كل ثانية. أبو بكر البكاء الخاشع الرافع، أبو بكر والله يقول والله لو كانت لي قدم في الجنة وقدم خارجها ما أمنت مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما عمر في وجه خطان أسودان أيضا هو مبشر بالجنة، رأى النبي قصره بالجنة عند الموت ماذا قال؟ قال ويل لعمر وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي. أما عثمان قبل وفاته بيوم اشترى الجنة 3 مرات، عند القبر كان يبكي. شوف القبر، قبر شيء عظيم يا صباح، فيه أهوال، فيه كما روي في بعض الأحاديث حيات، ثعابين، عقارب، ديدان تختلف فيه أضلاع الفاجر. شفت الفاجر أضلاعه تتداخل، وللقبر ضمة لن ينجو منها أحد. لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، ما نجا من ضمة القبر، لن ينجو منها أحد. لكن المؤمن تضمه برحمه، تضمه بحنان كضم الأم لولدها، لكن الفاجر تزداد عليه الضمة وتزداد عليه الضمة فتتكسر الضلوع وتتداخل. هذا فقط كبداية، بداية الدخول. الآن إلى الآن ما بدأ شيء. هل تتصور يا عبد الله جوا حارا تنام فيه؟ هذا الفاجر يفرش له من النار ويأتيه من حر النار ومن سموم النار إلى أن تقوم الساعة. بين الثعابين والعقارب والمطارق يطرق على رأسه يصير ترابا، ثم يعاد جسمه مرة أخرى، ثم يضرب ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان الجن والإنس. والله لو سمعنا صوت صراخ الأموات لصعقنا، لأغمي علينا، ولم يدفن لنا أحد حبيبا، ما دفن أحد لو سمعنا صراخ. ولهذا يوم من الأيام كانت الدواب تمشي عند القبور فجالت وابتعدت، فقال النبي للصحابة علمتم الذي حدث؟ قال إنهما يعذبان، مر بقبرين، قال إنهما يعذبان، ربما صاح فسمعت الحيوانات صياحهما. أخي العزيز أمر مخيف، أنت الآن تقولها بكل سهولة، شيخ كل الناس يأكلون ربا، وعندنا فتاوى الآن تجيز الربا حتى، وفتاوى تجيز الخمور، وفتاوى تجيز الميسر، وفتاوى تجيز الزنا، وفتاوى تجيز الكفر حتى بالله. وهل أنت تتعلق بهذه الرخص وسقطات وهفوات وضلالات أحيانا تتعلق بها في القبر؟ من الناس من يسبح في نهر من دم. هل شفت الدم؟ الدم يا أخوان شيء نجس ومنظره كريش، وإذا سقط الدم على يديك بسرعة يتجلط، أليس كذلك؟ ومنظر كريه ورائحته تتعفن بسرعة. تخيل نهر من دم، نهر من دم والرجل مغموس فيها، وتخيل كم يشرب من هذا الدم ولا يستطيع أن يخرج. يسبح يسبح ليخرج من ضفة النهر، يستقبله رجل فيضربه بصخرة يبتلعها، يبتلع صخرة. شفت ربما بعض الأحيان تسقط في فمك حبة رمل، رأيت كيف تتأفف وتجزع منها، كيف لو كانت صخرة ويبتلعها الإنسان. ثم يرجع إلى النهر يريد أن يخرج من الطرف الآخر فيستقبله رجل آخر فيضربه بصخرة في فمه. تقول عقاب من هذا؟ عقاب الذي يشتري سيارة بالربا، أو يبني بيت بالربا، أو يقترض لأجل مشروع تجاري بالربا، أو يفعل أي شيء بالربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في العزيز القبر فيه ظلمات في أمور موحشة وأحيانا ترى عذاب القبر. يري الله بعض الناس عذاب القبر إما في المنام وإما رؤيا. سمعتم بذلك الحديث أو الأثر لرجل مر على مقبرة وهو مثاقب، والأثر حسن كما قال الألباني رحمه الله، مر على مقبرة فإذا به يرى قبل الغروب، فإذا به يرى رجلا يخرج من المقبرة موحشا، فأخرج صوتا كنهيق الحمير ثم رجع ففزع الرجل. إنسان كأنه فتح قبره فصاح مثل الحمير ثم رجع، فخاف الرجل منظر مخيف ففزع إلى القرية ودخل، فجاء إلى رجل عالم من علمائهم فأخبره بالقصة. قال أسألك بالله أن تجيبني، رأيت كذا وكذا. قال أنت بنفسك رأيت؟ قال نعم. قال هذا المنظر رآه غيرك أيضا، روي من أكثر من إنسان. قال ما قصة هذا الرجل؟ قال هذا شاب كان عاقا لوالدته